كذلك يقول على هذا درج السلف، يعني التسليم لأمر الله جل وعلا، مع أن والحمد لله ليس فيه شيء يكون خفي أو يكون معارضا للعقل، فالعقل الصحيح السليم يتفق مع النقول الصحيحة، ولكن قد يكون هناك نقول غير صحيح فلا يتفق مع العقل، فهذا لأنه ليس عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كون العقول كلها تتفق على هذا الأمر فلا، الله فاوت بين عقول الناس، فليس عقل أبي بكر كعقل أبي جهل، لأن العقول تقودها الأهوى والمرادات وغيرها، فلا بد من التسليم لخبر الله وقوله ولكذلك ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون الإيمان كافيا في النجاة من عذاب الله. لهذا يقول وقد أمرنا بالاكتفاء لآثاره، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسماهم راشدين مهديين لأنهم خلفوا النبوة، وخلافة النبوة كما هو معلوم 30 سنة، وآخرها خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه، كملت 30 سنة ثم صارت ملك يؤتيه الله جل وعلا ما يشاء، ثم صارت أمور مختلفة. فلا بد للمسلم أن يبحث عن هذا الأمر، ولأن النجاة فيه، وليس هناك سبيل وطريق ينجي إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع صحابته. ما يقول وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقل قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة وأتباعهم، فإنهم عن علم وقفوا، يعني أنهم يقفون حيث أوقفهم الله جل وعلا، أوقفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقصود هذا في التفكير وبالكلام العقول يعني التي تدعو، فلا بد من الاكتفاء لآثار الرسول والاكتفاء بما قاله ربنا جل وعلا وقاله الرسول، كل هذا في ما هي أمور غيبية، الأمور الغيبية التي يخبر بها عن نفسه جل وعلا أو يخبر بها عن اليوم الآخر. فالذين حكموا عقولهم ظلوا في هذا، وهذا أمر ظاهر، لأن العقول قاصرة لا يمكن أن تدرك ما لله جل وعلا من الأوصاف والأسامي التي تكون خاصة به، وكذلك لا يمكن أن تدرك أخبار الغيب التي يخبر الله جل وعلا بها بعد الموت لا نهاية له، فهذه لا بد أن تكون جاءت بالوحي، وهذا الذي ينبغي أنه يقول تقف عليه في هذا فقط ولا تتعدى. ولكن الكلام كله في هذا في أسماء الله وصفاته، أما ما يحدث للخلق من الحساب وغيرها فهذه كذلك يجب أن توقف على الخبر، إن العقل لا له دخل في ذلك. وكل هذا رد لقول المبتدعة الذي يبتدعوا أمورا قاسوا بها، إما قاسوا على أنفسهم وإما في عقولهم، فظلوا ضلالا بعيدا. نسأل الله. المعتزلة مثلا ابتدعوا للدين أركان، فقالوا أركان الإسلام خمسة وليست الأركان التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. جاءوا بالعدل وجاءوا بالمنزلة بين المنزلتين وجاءوا بأمور مبتدعة ليست من الدين في شيء. وهذا سلوك منهج آخر غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم ممن جعل لصفات الله جل وعلا نهجا غير الوحي من التأويل أو التفويض أو الرد وغير ذلك. فهو يحذر من هذا. لهذا قال أبو عمر الأوزاعي عليكم بآثار من سلف، من سلف يعني الصحابة وأتباعهم، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. الزخرفة لا بد منها، حتى لا بد أيضا أن يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يقبل، كما أخبر الله جل وعلا عن أهل الكتاب. ولكن هؤلاء الذين سلكوا المسالك المختلفة يختلفون، منهم من يكون هدفه ومقصده إضلال الناس مع علمه، منهم من جهل الأمر، ومنهم من صعب عليه فهم ما قاله الله وقاله رسوله، أراد أن يسهل الأمر في له ولمن جاء بمخالفات. ومنهم من تصور أن ما قاله الله وقاله رسوله قاله الرسول كفر وضلال، يعني فيه التشبيه لله جل وعلا، وكلهم ضلوا وابتعدوا عن الحق، والهدى محصور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قد وصفه الله جل وعلا بالنور والهدى، فهو نور لمن قبله وهدى له. وهكذا يعني يجب أن يكون العبد يعني سفر. أما ذكر قال وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، أدرمي نسبة لقرية معروفة في العراق، وهذا الكلام قاله بين يدي المأمون أو غيره من خلفاء بن العباس الذين أرغموا الناس على القول بخلق القرآن هو صفة الله جل وعلا، جاء به مقيد بأمر بشر المريسي وصاحبه أحمد بن أبي دؤد، هؤلاء هم الذين صاروا رأسا في هذا الأمر. فلما حضر قال له الخليفة ناظر أبا عبد أبا محمد أو ماذا، قال هو يضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين، فغضب قال هنا يضعف عن المناظرة، قال هون عليك يا تغضب المناظرة. ثم قال له هل تسأل ولا أسأل أنا؟ قال بل أنت سهل. قال أرأيت هذه المقالة التي تقولها وتدعو الناس إليها، علمها رسول الله خلفاؤه أم لم يعلموها؟ قال علمها. قال علمها وسكت مدعو الناس إليها. قال أعد السؤال. أعاده إليه. قال لم يعلمها. قال لم يعلمها وسعه ذلك، وأنت علمت ما لم يعلمه رسول الله. قطع الرجل بأول وهلة. لما قال لم يعلمها ووسعه ذلك، فالوسعه أن يسكت، يعلم يسكت عن شيء وأنت ما وسعك. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشد. وصار الخليفة يردد هذا، لا وسع الله على من لم يسعه رسول الله وخلفاء الراشد. انقطع من أول كلمة. كان مقيدا بالحديد، جابوه مقيد، فقال خليفة فكوا عنه الحديد. لما جاءوا يفكونه أمسكوا بيده قال ما تفكون. فقال له لما؟ قال حتى أوصي أهلي إذا مت أن يضعوا هذا الحديد الكفني، فأطالب هذا الرجل عند ربي ويا ربي سله لماذا وضع الحديد فيه. قال الخليفة جعلني في حل. قال أنت في حل، ولكن هذا المجرم ليس في حل بل في حرج. والمقصود يعني أن الباطل يضمحل عند الحق، كما قال الله جل وعلا فلنقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. يعني ولكن قد يكون مثلا الذي يقوم بالحق عنده قصور في علمه وفي إدراكه، يكون فيه على الحق حيف في هذا، ويكون الباطل يعني قد يكون له صولة، ولكن ينتهي ولا بد أن يزهق ويذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة هنا بدأ الآن في ذكر الصفات، وما قبل ذلك كله مقدمة وكلام للتمهيد، تمهيد ما سيذكره. فقال مما جاء من آيات الصفات قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فهذا إثبات لوجه الله، ويجب أن يعلم أنه حقيقة، وأنه وجه كريم لا يشبه وجوه الخلق، إنه خاص به تعالى وتقدس، له ذو جلال وإكرام، وهو ذو نور وبهاء جمال، ولهذا كان النظر إليه أعلى وأغلى نعيم الجنة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه، أسألك نظرة النظر إلى وجهك الكريم. يقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثبت فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، فلا بد أن يكون هذا على ظاهره، فلا يجوز تأويله ولا يجوز إلحاقه بالمخلوقات، تعالى الله وتقدس. ومن ذلك قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يعني إثبات اليدين لله جل وعلا. هذه ما قالت اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل، هذا مقصوده، يعني لا ينفق. وهذه جرأة، وجرأة على الله عظيمة، تدل على إغالهم في الضلال وإبعادهم عن الحق. قال بل لعنوا، يعني لعنهم الله جل وعلا بهذا. ثم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا يمكن أن يقال لمن ليس له يد هذا الكلام. أتقول مثلا يد الجبل أو يد الشجرة ما أشبه ذلك. الذين يتأولون هذا يقولون اليد النعمة أو القوة، فالنعمة نعمتان والقوة قوتان، النعمة تأتي مثنى، لأن النعمة أن تكون مفردة أو مجموعة، ثم هذا لا يتناسب مع ذلك. نعمته مبسوطتان أو قوة مبسوطتان، فهذا ضلال واضح، فله يدان حقيقيتان. ولهذا جاء وصفهما بالبسط، يعني كثرة العطاء، والعطاء الغالب أنه يكون في اليد، لهذا قال يده مبسوطتان وإن كان عطاؤه بالقول قل له كن فيكون، تعالى الله وتقدس. اليد جاء يعني فيها ما لا يحتمل التأويل من التثنية ومن ذكر الأصابع ومن ذكر البسط والقبض وأنه يمسك الأشياء بها ويهزها وغير ذلك من ذكر اليمين والشمال، كل هذا يدل على الحقيقة. المؤول في الواقع يكون في هذا محرف، ليس مؤول، بل يكون متلاعبا بكتاب الله، يقول هذا لعب، واللعب كفر، كفر بالله جل وعلا. فلا حجة لمن يؤول صفات الله جل وعلا. وهكذا قالوا في غيرها. وقوله جل وعلا قل أخبارا عن عيسى عليه السلام، وكذلك قال ويحذركم الله نفسه، يعني ذكر النفس. الصحيح في هذا أن المقصود بذكر النفس يعني النفس الذات، حذركم نفسه يعني هو، كما يقول الأئمة من المفسرين أئمة السلف، حذركم نفسه يعني إياه هو. وبعضهم قال إن لله نفس، ولكن نفس لا تليق به، وهذا قول إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره، ولكن غيره مثل الإمام أحمد الدارمي ونحوهما من الأئمة الكبار يقولون لا، المقصود بالنفس هو الذات، ذاته هو جل وعلا. هذه يعني هذا هو الظاهر وهو الحق. وليس كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول أول ما نبدأ به ذكر نفس ربنا، ثم ذكر بعض هذه الآيات التي فيها أنذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إلى آخر، كل هذه محتمل محتملة، ولكن الظاهر هو أن المقصود بنفسه هو تعالى وتقدس، هذا الواجب. وكذلك قوله وجاء ربك، هذا في صفة الأفعال، هذا مثل ما مضى أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة تتعلق بالمشيئة تسمى صفة الفعل، وصفة لا تنفك عن الرب جل وعلا وتسمى صفة الذات، كل هذا اصطلاح يعني وأخذ من المعنى. المجيء والاستواء والإتيان، المجيء والإتيان شيء واحد ولكن يعبر بما عبر الله جل وعلا به، كلها تتعلق بمشيئته، يشاء أن يأتي أتى، والإتيان هنا إلى عباده ليفصل بينهم، وكذلك النزول مثل الإتيان، فنزوله إلى سماء الدنيا في كل ليلة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما ما يترتب على هذا من قولهم في انتقال في حركة في كذا، ألا لسنا مكلفين بها لأننا لا نثبت الله إلا ما أثبت لنفسه، فالنزول معلوم مثل ما يقول الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه لم يأتي، فهذه مرور الغيب يجب أن نقف حيث أوقفنا الله جل وعلا يعني بالنص فقط، ونقول في النزول مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء، بل هذا يكون في جميع الصفات، وأنه معلومة يعني في اللغات والمعنى، معلومة المعنى التي خطبنا بها باللغة التي خطبنا بها، أما الكيف فهو مجهول لما يبيه كذلك واجب. فقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، قرأ بعضهم وجيء ربك، فاحتج بهذا المبطلون، قال هذا الذي يجي من مخلوق وجيء ربك، لكن هذه القراءة لا تخالف القراءة ثابتة يعني وجيء، لأنه يلزم من مجيئه أن يجاء إليه، فقد جاءوا ووقفوا بمكان محدد ثم جاء الرب جل وعلا، ولهذا ذكر هذا فيها جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جهنم يؤتى بها تسحب في 70 زمان، في كل زمان 700 ملك كما جاء في الحديث إلى غير ذلك، فهي تحيط بالخلق في الموقف ولا عبور إلا من فوقها، فمن استقام عبر وإلا هلك سقط فيه. الله يجي وهو على عرشه يكون فوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو الذي أوجد الأشياء وإذا شاء قبضها بيده وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه كل المخلوقات. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، مثل قوله وجاء ربك، يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل الغمام يعني أنه السحاب، والسحاب يعني السحاب الرقيق. فهكذا إذا جاء فعل يضاف إلى الله يجب أن يكون على ظاهره، إلا أن يدل الدليل الشرعي على غير هذا. والدليل الشرعي يتفق مع العقل، ثم السياق والقرينة تعين المقصود. وإذا تبين مقصود المتكلم فهذا الظاهر، ليس هذا تأويل، هذا هو الظاهر، يجب أن نقف عليه. قل هذا لئلا يقول قائل من أهل الباطل يجب عليكم أن تطردوا هذا القول في جميع موارد الائتيان والمجيء. أقول لا يلزمنا ذلك، لأننا ننظر مراد المتكلم، ومراد المتكلم يتبين لنا بالقرائن والسياق، قرائن الأحوال والسياق. فإذا قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يقول ليس هذا هو الإتيان الحقيقي بنفسه تعالى وتقدس لقوله، لأنه هذا في قوم معينين في الدنيا وهم بنو النظير اليهود الذين حاربوا الله وحاربوا الرسول. فأتاهم جنده مع رسوله صلى الله عليه وسلم وقدهم في قبلهم الرعب، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا وقع مشاهدة في الدنيا، فلا يكون هو إتيان الله جل وعلا بنفسه تعالى وتقدس، وإنما هو إتيان ملائكته وجنده الذين قتلوا هؤلاء أو قاتلوهم. مثل ذلك فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون. الله لا يأتي من سيسان الحيطان تعالى الله وتقدس، إنه العلي الأعلى. فدل على أن المقصود هنا غير إتيانه لنفسه، وإنما إتيان هذا عذابه. فلا نلتزم يعني كما تقولون هذا على وتيرة واحدة، بل نتفهم وننظر مراد المتكلم وقرينة الحال وما يدل عليه فنقول به. فلا يكون لمبطل مجال في هذا. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني صفة الرضا، إن الله يرضى جل وعلا، ورضاه لا يشبه رضا المخلوق في جميع صفاته، فهو يرضى رضا يليق بعظمته وجلاله. وكما أنه أيضا يرضى فهو يحب، ومحبته كذلك. يقول فيها مثل ما يقول في رضاه، إنها محبة تخصه وتليق بعظمته وليس كمحبة المخلوق. أنتم ونحن وكل من قبل ما جاء به الرسول في الجملة وليس بالجملة، لأن إذا قلنا في الجملة هذا ما يلزم أن يكون في كل شيء، ولكن في العموم قبلوا شيئا وأردوا بعض الأشياء. إذا قلت بالجملة إن هذا يلزم أن يكون كل ما جاء به الرسول قبله ولا يترك شيء. لأن السنة نقول لهم بالجملة، أما هؤلاء يقول في الجملة، فهم قبلوا شيء وتركوا شيء، ردوا شيء، لهذا يقال لهم في الجملة. يقول كل هؤلاء يتفقون على أن الله في ذاته ونفسه لا يشبهه شيء، هذا أمر متفق عليه. فإذا كان هذا متفق عليه يجب أن تكون الصفات تبع لهذا، لأن الصفة تتبع الموصوف بلا شك. يجب أن يكون أيضا في صفاته لا يشبهه شيء، تعالى الله وتقدس، كما أنه في ذاته لا يشبهه شيء. فإذا رضاه وحبه وسخطه وغضبه وكونه يكره شيء، هذه صفات يخصه تليق بعظمته وليست كصفات الضعيف المخلوق الفاني في خلقه تعالى. والفرق بين الخالق والمخلوق معلوم بالعقل والفطرة والشرع والإجماع، إجماع الرسل وأتباعهم، لا إجماع مثلا جهم وصفوان وشيعته وشيعة الشيطان، هذا لا عبرة فيه. فإذا كان هذا معلوما الفرق بين الرب جل وعلا المخلوق، فكذلك الفرق بين صفات الرب وصفات المخلوق تكون هكذا، يعني فروق واضحة وجلية. لسنا بحاجة إلى تعداد الفروق وتعداد الله جل وعلا يسخط ويغضب ويكره، كما أنه يحب ويرضى ويفرح تعالى وتقدس، وكلها ثابتة النصوص التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بها على ظاهرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل غير هذا، والصحابة قبلوا هذا وسكتوا، ولو كان فيه أمر آخر لبين، لأن عند الإشكال وعند الاحتمال لا يجوز السكوت، يجب البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا من أول وهلة احتاجوا إليه. هذه أمور متفق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله أن العالة فيها كلامك النزول، يعني وقف عنده قوم كثيرون، بعضهم متحير وبعضهم متأول، بعضهم مبطل وبعضهم راد، وهذا من الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكاد تتواتر، فهي ثابتة ثبوت قطعي لا إشكال فيه. فإذا ثبتت فالمعاني ثابتة لله جل وعلا. وينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، فيقول: هل من سائل فيتاب عليه؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر. هذا أولا يبشر المؤمن، بشارة للمؤمن إن الله جل وعلا كريم يدعو المذنب لأن يتوب عليه ويدعو السائل لأن يعطيه، والمستغفر أن يغفر له. وجاء في بعض الحديث أنه يبسط يده، يبسط يده ليتوب السائل، ويبسط يده ليعطي. هذا كرم الزائد، الذي الكرم العظيم الذي لا يمكن أن يحاط به. ولهذا يقول: وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فهو كريم يدعو خلقه لأن يتفضل عليهم ويعطيهم، وليس كالمخلوق. تعالى الله، المخلوق إذا سئل يغضب، وكل عليه السؤال يغضب، وربنا إذا لم يسأل يغضب، إذا لم يسأل يغضب، هو يأمر بهذا. فإذا النزول ترتب عليه أمور، ترتب عليه إيش؟ ماذا ترتب عليه؟ عجيب، ترتب عليه أنه يسأل عباده أن يتوبوا ويستغفروا ويسألوه من فضله فيعطيهم. فلهذا جاء ترتيب ذلك بالفاء التي تدل على ترتيب هذا على ما قبله، وأنه أيضا من العلة، من العلم. يبقى الكلام في النزول. كثير من الناس يقول: كيف ينزل آخر الليل؟ هل يجوز السؤال ذا؟ ولا يجوز. ومنهم من يقول: النزول هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ أما هو الإيمان يعقلونه، يؤمنون به. وهو يقول: لأننا لو قلنا بمقتضى هذا، يعني بظاهره، للزم أن يكون نازلا 24 ساعة. كيف يكون؟ يقول: إذا انتهى آخر الليل هنا عندنا، يبدأ في البلد الذي بعدنا بدرجات معينة، وإذا انتهى آخر الليل من البلد الثاني بدلا بما بعده حتى تدور على الأرض. على هذا يقولون يبقى 24 ساعة نازلا. هذا التصور نتج عن إيش؟ نتج عن التشبيه. أول صار فيه تشبيه، تشبيه نزول الخالق بنزول المخلوق، فلزم هذا الذي يقولونه. فإذا هذا ضلال مبني على ضلال، فهو مردود. فنزول الله جل وعلا بالنسبة إليه واحد ما يتعدد، وبالنسبة للخلق يتعدد. وما يقرب هذا المعنى أن الخلق الذين في الأرض وفي السماء قد ملأوا السماوات والأرض، فيها خلق كثير، ليس بني آدم فقط، بنو آدم والجن الذين يؤمنون بالله، والدواب، الدواب كلها تسجد لله وتدعو وتسبح، كلها يستمع إليها في آن واحد ولا يشغله كلام هذا ودعاؤه وتسبيحه عن استماعه للآخر. فهل هذا يمكن للمخلوق؟ كذلك النزول مثل هذا، وكذلك محاسبته لخلقه يوم القيامة في آن واحد مع كثرتهم، من أول مولود إلى آخر من يولد من بني آدم ومن الجن، كلهم يحاسبون في آن واحد، محاسبهم وهو سريع الحساب جل وعلا، ولا يشغله محاسبة هذا عن هذا، مع أنه يدني بعض عباده ويكلمهم ويناجيهم مناجاة وهو يحاسب الآخر، وكل هذا من خصائصه التي لا يشاركه بها المخلوق. أما إذا تصور أن النزول كنزول الإنسان أو كنزول المخلوق، إذا نزل من فوق يصير المنزول عنه فوقه، وأنه أيضا ما يستطيع لأنه يشغل الله وقت واحد، فهذا هو التشبيه. وإن لم يقولوا إننا شبهنا، بل التشبيه ارتسم في أذهانهم أولا فبنوا على ذلك التعطيل. فكل مشبه معطل ولا بد، وكل معطل مشبه. ولهذا طهر الله جل وعلا أهل الحق الذين عرفوا ربهم جل وعلا فوصفوه بما يصف به نفسه ووصف به خلقه. لهذا الذي يقولون أنها هذا فيه معضلة، هذا الحديث هذه معضلة، هذه معضلة على من سد الله عن قلبه الهدى والنور وصار مترجلا في وحل وسوءة التعطيل والتشبيه، سأل الله العافية. نعم. وقوله يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يعني هذا فيه صفة العجب، والعجب من صفات الله جل وعلا التي يخبرنا كما قال المصطفى يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبوة هي اللعب والمرح، لكن عادة الشاب هكذا. فإذا نشأ الشاب على الطاعة، على طاعة الله جل وعلا، وحبس نفسه على طاعة الله، فإن هذا مما يعجب رب العالمين جل وعلا، لأنه خرج عن المألوف وعن العادة، وهذا الذي يكون منه العجب. والذي يعجب أكمل ممن لا يعجب، فالعجب إذن من صفة الكمال. والفرق معلوم أن صفة الله لا تشبه صفة المخلوق، ولكن فيه أمر لا بد من ملاحظته الصفات والأفعال، وهو الذي دعا قوما إلى أن يعطلوا رب العالمين من صفاته وأن يقعوا في الضلال في التيه تاهوا ظل، وهو أن الصفات والأفعال فيها اشتراك إذا أطلقت، إذا أطلقت بيش، إذا قلت يد أو قلت عين أو قلت وجه أو قلت نزول أو قلت عجب أو ما أشبه ذلك، فهذه مطلق، فهل هذه لها حقائق؟ هذه لا حقيقة لها، هذه أمور لا حقيقة لها، حتى إما تخص أو تضاف، وفيها اشتراك. هذه ما دامت مطلقة فهي مشتركة، اشتركة في بين الخالق والمخلوق بلا شك، ولكنها ما لها حقيقة في الواقع. فإذا أضيفت سواء إلى المخلوق صارت تخصه والله لا يشاركه بها، وإذا أضيفت إلى رب العالمين صارت تخصه والمخلوق لا يشاركه فيها. هذا لا بد من فهمه، لا بد من علمه، حتى لا يقع الإنسان في الضلال. فالاشتراك فيها قبل التخصيص والإضافة، فإذا خصت أو أضيفت زال الاشتراك والاشتباه، وجب أن يكون خاص. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا لو لم يكن عندنا شيء اسمه عجب أو شيء اسمه مثلا نزول أو شيء اسمه مثلا يد أو وجه أو غير ذلك، ما نعرف هذا الشيء، ما نعرفه، هل نفهم إذا خطبنا بأن الله جل وعلا له يد وله عجب وله؟ لا يمكن أن نفهم. ولهذا قال لنا ربنا ليس كمثله شيء، الأول بدأ ليس كمثله شيء، فأتى بعد ذلك قوله وهو السميع البصير. السمع والبصر يتصل به المخلوق، فلهذا السبب قال ليس كمثله، يعني لا يدعوكم كونكم تتصفون بالأسماء والأبصار أن تعطلوا رب العالمين من ذلك، فإنه لا يشبهكم لا في سمعه ولا في بصره ولا في ذلك. هذا الذي لم يفهمه المتكلمون الذين ضلوا، فحاروا وضلوا في هذا الضلال، وهذا لا بد من فهمه حتى لا يشتبه الأمر علينا في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعديت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. نعم هذا حق. فهذا وما أشبهه ذكر قليلا من الصفات والأفعال، قليلا منها، فجعل ذلك يعني نموذج يحتذى. قال فهذا وما أشبهه من صفات الله جل وعلا بشرط أن تكون صح سندها أو أنها في كتاب الله. صح سنده عد ذروات، هذا كلام نؤمن به، يعني يجب علينا أن نؤمن به على ظاهره على ما يليق بعظمة الله وجلاله، ولا نرد كما فعل المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم، ولا نجحده. لكن يعني يقول المعتزلة والجهمية، قد يقول قائل أين هم المعتزلة والجهمية؟ أنتم تمشون قبور تكلمون في شيء لا وجود له؟ قل لا، ما نمشي القبور ونتكلم في شيء موجود فيما بيننا وله أنصار وله، ولكن الأسماء قد تختلف والمعاني موجودة. قد يسمون أنفسهم علمانيين، يسمون أنفسهم مثلا قرآنيين، وقد يسمون أنفسهم من أسماء التي تختلف، وهم نفس الطريقة وأسوأ من الطريقة السابقة، قد تكون أسوأ بكثير منها. فهم هؤلاء يردون النصوص ويحكمون عقولهم، هذا يكفي، يرد النص وحكم العقل، قل هذه طريقة المعتزلة والجهمية، فهم معتزلة وجهمية. وقوله ولا نجحده، يعني فرق بين الرد والجحد. جحدا يمكن أن هذا ثبت أنه ثابت، نؤمن به ونعلم أنه خاص بربنا جل وعلا وأنه على ما يليق بعظمته وجلاله، ولا نتأوله. تأويل في الواقع في هذا يعني ينبغي أن يسمى تحريفا أو يسمى كما قلت لعب في كتاب الله وفي أسماء الله وصفاته. إن كيف يؤول مثلا يد الله بنعمته أو بقدرته كما سبق، أو يؤول رجال الله جل وعلا بأنها جماعة من الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في جهنم وهي تقول هل المزيد حتى يضع فيها رب العالمين رجله وفي رواية قدمه لينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حسبي اكتفيت قد امتلأت ليس فيها متسع لأحد لأن الله لا يظلم أحدا. فيقول مثلا الرجل جماعة من الناس جماعة الناس رجل لله يعني تأويلات مضحكة نسأل الله العافية مضحكة. وشر الأمور ما أضحك في ضلاله وبعده عن الله. بعضهم يقول أيضا رجل الله خلقا سماهم رجله كله سخافة نسأل الله العافية. يعني هذا كلام الناس يجب أن ينزه أن يقول هذا. وكيف كلام الرسول؟ كيف يقول هذا كلام الرسول هكذا؟ صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة. يعني هذا هو تأويل الصفات خالف الظاهر بلا شك. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. لا بد من هذا أن ننفي المماثلة وكذلك نثبت ولا نرد ولا نتأول لا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف. فالله جل وعلا لا تكيف صفاتك بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. سمات هي الصفات نفس الشيء. هنا الكلام قد مثلا يأتي بكلام مترادف. نعم. قال رحمه الله تعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذا سبقا قلنا نال بقوله إن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير إن هذا أمر ظاهر تعالى وتقدس لا في ذاته ولا في أوصافه وأفعاله. يعني إذا أردنا أن نحصر هذا الشيء يقول في أربعة أشياء: في ذات الرب جل وعلا وفي أفعاله وفي أسمائه وأوصافه وفي حقه حقه على العباد لا يجوز أن يكون له شبيه فيها. كل هذه الأمور خاصة به. وإن شئت تقول في خصائصه فيما يخصه لا شبيه له ولا نظير فيها. ولكن التفصيل لا نفهم ذلك. فالحق العبادة إذا جاء التشبيه فيها وقع الشرك والمشرك في جهنم إذا مات على شركه. وكذلك الشرك يكون في الصفات ويكون في الأفعال. الأفعال الشرك أيضا فيها موجود لأن الذين يسمون الطائفة الضالة اللي يسمى معتزلة ولهم أتباع ولهم أيضا نظرة بغيرهم يقولون كل ما يحسن من المخلوق يحسن من الله وكل ما يقبح من المخلوق يقبح من الله. هذا كلامنا. وعلى هذا الأساس قالوا لا وجود للجنة والنار الآن. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أن إنسان بنى بيت وأودعه مما يحتاج إليه من الأطعمة والفرش والآلاء والآواني وغيرها ثم غلقه. يقول هذا يعد سفيه، هذا سفه. فكذلك وجود الجنة والنار وما فيها سكان ما يحصل، فإذا لا وجود لها، وإنما ستوجد إذا قامت القيامة وأراد جل وعلا أن يدخل من يشاء. طيب ما الدليل على هذا؟ هل له دليل؟ دليل القياس فقط. ولهذا يقول أهل السنة لهؤلاء، هؤلاء مشبهة الأفعال نفاة الصفة، نفوا صفات الله جل وعلا عنه وشبهوا أفعاله بأفعال المخلوقين، فوقعوا في ضلال بعد ضلال. الله جل وعلا لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا في فعله ولا في وصفه ولا في ذاته ولا في حقه الذي هو عبادته جل وعلا. يجب أن يكون هذا كله خاصا به تعالى وتقدس. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قول الله تعالى: الرحمن على عرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. نعم، هذه إثبات العلو لله جل وعلا، وإثبات العلو والاستواء من أدلة العلو، الاستواء من أدلة العلو. ولكن الاستواء على العرش ثبت بالنص، أما العلو فيثبت بالنص وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع، إجماع من؟ إجماع فرعون وهامان، إجماع الرسل وأتباعهم. إلا فرعون أنكر هذا، قال لوزيره: قبل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يبني بنا يصل إلى السماء، فالدجل يعني والتمويه على الهمج والسذج للناس أتبع كل ناعق، هكذا يأتي الأمور التي تكون مستحيلة ممتنعة وتكون حقائق. هذا قلب الحقائق، وهذا لا يزال موجود في الناس. يصبح الحق باطل. فالمقصود أن الاستواء ثبت بالنصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما العلو علو الله جل وعلا فهو ثابت بالفطرة، كل من يسأل ربه يرفع يديه إلى السماء، ما ينكس يديه إلى تحت ولا يلتفت يمين ولا شمال. من أين هذا؟ هذا فطر عليه الخلق، شيء فطر عليه، والفطرة دليل قوي وقد يؤخذ الإنسان به. فطرة الله التي فطر الناس عليه، وكذلك بالإجماع مع الرسل وأتباعهم ما فيهم من خلفه. ولهذا كانت زينب تقول تفخر على نساء الرسول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. في حال قال لها: لا أبدا، كلهم متفقون على هذا. فلهذا من سنة الإجماع. فكذلك النصوص الكثيرة جداً في إثبات العلو لله جل وعلا. أما قوله جل وعلا أمنتم من في السماء، فهذا للعلماء فيه قولان ونحوه، أحدهما أن فيه بمعنى على، أمنتم من على السماء كما قال جل وعلا فسيروا في الأرض يعني فوقها ما تدخلون فيها. وقال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، أن يدخلهم في وسط الجذوع أو عليها على النخل على الجذوع. الثاني وهو أوضح من هذا أن المقصود بالسماء العلو، ليس السماء المبرية، السماء العلو تبقى فيه على بابها، لا يحتاج أن نقول بمعنى على، لقولنا هي يعني في العلو وهو أعلى كل شيء. قول الرحمن العرش استوى، الاستواء كما قال الإمام مالك معلوم في المعنى واللغة، والإيمان به متعين، ولكن لا يجوز البحث عن الكيفية لأنها مجهولة. وقوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما أن رحمتك في السماء، فأنزل رحمك من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. هكذا جاء حديثا في الرقية، هذا حديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنة. فقال ربنا الذي في السماء للعلو يعني، وهذا كثير جدا يعني ذكر علو الله كثير. قال الجارية، جارية يعني مملوكة لأحد الصحابة وهو معاوية، يقول كان لي جارية ترعى غنم في الجوانية، جوانية تحت حد في المدينة، فاطلعت عليها يوما وجدت الذئب قد أخذ شاة منها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسون يعني يغضب، يقول فصككتها يعني ضربها لطمها بوجهها يعني. قلت ثم ندمت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. فجئت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنه قال علي رقبة، علي اثق رقبة مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة يعني هذه تكفي مؤمنة. وهذا أولا يدلنا على أن علو الله أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم. الثاني أن الإيمان المقصود بالعتق ليس هو الإيمان المقصود بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، فيكتفى بالظاهر فقط بكونه يقر بالله وبرسوله، إذا أقر بهذا وإن كان عنده قصور كبير مخالفات فهو يجوز اعتاقه ويكفي عن العتق. فهذا من فهم النص ومن فهم الواقع الذي فيه. ثم إن هذا أمر يسأل عنه، يعني يقال أين الله. والجهمية يعيرون أهل السنة بهذا، يقولون الأينية. السنة هم اللي قالوا هذا ولا رسول؟ وأنتم الأينية، يعني أنت تقولون أين الله. فيقال لهم وأنتم المعطلة المنكرة لله جل وعلا ولعلوه. أي الفريقين يحق بالحق؟ الذي اتبع أمر الله وأمر رسوله وقوله أولى بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث ما هو ثابت ثبوت، يعني فيه ضعف، لكن يعني يغني عنه كثير جدا. وحسين هو والد عمران ابن حسين الخزاعي المشهور من الصحابة من الفضائل، والصحابة ليس فيهم دليل، كلهم اختارهم الله جل وعلا صحبة نبيه، فأخبر الرسول أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فقال: أفضل الناس الذين بعثت فيه. في لفظ آخر: أفضل الناس قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين. وعمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة، يقول: فاكتويت فاختبت، ثم تبت فعادت. يقول لأحد أقربائه ويحرجه: لا تخبر بهذا أحد حتى أموت. لماذا؟ أليست هذه كرامة؟ كون الملائكة تسلم عليه، ما يريد أحد يثني عليه وأحد يمدحه ويقول أنه هذا من أولياء الله، ما يريد هذا، هذا من أبغض الأشياء إليه، لأنهم يعملون عملهم لله، ما هو للناس ولا لطلب المدحة أو طلب الثناء أو طلب أن يحظى عندهم بشيء من الأمور، ما يريد هذا، هذا يبغضه ويكرهه. فلهذا حرج على الرجل أنه لا يخبر بهذا حتى يموت، فلما مات أخبر به. فهكذا فعمران بن حصين والده حصين، ما سأله الرسول قال: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: سبعة في أين؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. يا السخافة لي. وقال: من تعد لي رغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذن البقية اللي في الأرض لا خير فيهم ولا فائدة فيهم، لا ينولونك من حياة تخافهم في رهبة، ولا تنال منهم شيء في رهبة. فقال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. ثم تركه الرسول هكذا، يعني يعرض على الناس عرضا ويكلهم إلى أنظارهم وعقولهم. الأمر إلى الله، أمره الله جل وعلا بالدعوة في هذا. كذا كان يلاقي الإنسان مثلا ثم يقول: يا أبا عبد الله، ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى تلا عليه شيء من القرآن ولا تركه. فإن الأمر واضح في هذا الأمر، لا فيه إلزام ولا فيه، حتى صار له قوة وله جيش. هنا صار يلزم الناس إما أن تؤمن ولا أقتلك، نقتلك. الكفار يقولون هذا عيب، هذا أنتم يا مسلمون ترغمون الناس على الإسلام. قلنا نرغمهم على النجاة من جهنم، هذا مصلحتهم، هي مصلحتنا نحن. الإسلام جاء بالقرآن وبالسيف، ما هو يعني كما يقول كثير من العلماء القرآن فتح القلوب، الإسلام فتح القلوب بالقرآن لا بالسيف، يخافون من كلام الكافرين، وهم الآن كفار يقتلون الناس إما ليستولوا على ثروات بلادهم أو لأنهم صاروا مسلمين. المقصود أن هذا الكلام يعني معناه حق صحيح، لهذا ذكره المؤلف هنا. جاء أدلة كثيرة تثبت هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا الكلمة اللي علمه، قال أسلم فيما بعد، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني ما وعدتني، وقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني رش شر نفسي. هذه كلمتان، اللهم الهمني رشدي كلمة، وقني شر نفسي كلمة، هذه جمعت الخير كله، هذه الدعوة جمعت الخير كله. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. يقول كيف ورواه أبو داود في سننه أن وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال استواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. يعني هذا من أدلة العلو، وكذلك الصفات يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، صفاته سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، وأن المخلوق لا يشاركه، وأن طلب الكيفية ممتنع، والسؤال عنه بدعة وضلالة، فمن سأل يجب أن يوقف عند حده، وكما فعل الإمام مالك حيث أخرجه من المجلس، مجلس العلم، قال إنك مبتدع ضال، أمر به فأخرج. وهذا الكلام من الإمام مالك يصلح أن يقال بجميع الصفة، إذا قال لنا قائل مثل كيف يده، نقول يد معلومة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، وأنت صاحب بدعة وضلالة، لأنه لا يسأل عن مثل هذا، هذه الكيفية، كيفية ممتنعة، وهكذا في جميع الصفات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل عندما نقول في الآية تعلم ما في نفسي أن النفس هي الذات، ألا يكون هذا تأويلا؟ وهل هناك فرق بين النفس والذات؟ أجل التأويل أم تأويل؟ قال لكم النفس هو، أحذركم الله نفسه إياه، هو تأويلا يقول النفس فيها كذا وكذا ثم يصرفها عنها. أحسن الله عليكم. يقول السائل الإيمان بالجملة والإيمان في الجملة، لو وضحتم لنا الفرق بينهما ودلالة فروق الجر. هذه من مسائل الأصول، أصول الفقه ومعاني الألفاظ ومعاني الأشياء، ممكن إذا جاءت عرضا هكذا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم.